الأخرى كلها بهذه المثابة. وبهذا المقدار نكون قد انتهينا من الكلام على باب البيوع وما يتعلق بها من مسائل، ويأتي بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على باب السلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ورد ذكر أن صلاح البعض صلاح للنوع، فماذا لو علمنا أن جزءا من البستان زرع متأخرا عن الآخر بمدة؟ كما تعلمون الزراعة ونحوها لها نجوم معينة وأوقات محددة لزرعها ولحصدها، فلو أنه تأخر كثيرا عن الموسم فإنه في الغالب أنه لا يصلح ولا ينمو نموا معتادا، وبهذا يبين العيب فيه من البداية. وأما إذا كان مقاربا ولو كان الفاصل أياما، إلا أنه سيلحق في بدو الصلاح بأيام قليلة. هذا يقول أين موضع النية في قصر الصلاة في السفر؟ هل هو عند نية السفر ينوي القصر؟ وبعد فيه وإن لم يفعل لا قصر له، أم عند الإحرام بالصلاة؟ أم الإنسان ينوي عند العمل، عند عمل الشيء. إذا أردت أن تعمل شيء تنوي، فأنت تريد قصر الصلاة تنوي عندما تريد قصر الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام تنوي القصر. أم ولا يشترط أن يكون هذا عند إنشائك للسفر، بل إذا توقفت وأردت أن تصلي فأنت عندما تريد أن تكبر تكبيرة الإحرام تنوي القصر، هذا هو محلها. يقول لو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهل يتم حال وصوله أم بعد مضي 4؟ بل يتم عند وصوله لأنه صار مقيما. إنسان يريد أن يجلس أسبوع مثلا أو 10 أيام أو شهر أو نحو ذلك، فمنذ وصوله أول وقت يصل فيه فإنه يتم، لأن أحكامه أحكام المقيمين وليست أحكام المسافرين، لأنه نوى الإقامة. يقول ما هي أدلة القبلة لمن انقطع في ثلاث، أي الأدلة الفلكية في الليل والنهار، وتوضيح ذلك عمليا يمكن. الأدلة هو أن الإنسان يعرف موقعه من مكة، هل هو في شمالها أو جنوبها أو شرقها أو غربها، ثم يتأمل إن كان في الليل النجوم فيتأمل يبحث عن القطب الشمالي وهو نجم معروف، عليه أن يتعرف عليه كل إنسان و في جو لا يكون فيه كهرباء ويلاحظه الإنسان، فإذا كان عنه شمالا فإنه يستطيع أن يحدد أين موقع مكة من المكان الذي هو فيه. وأما في النهار فإنه يستدل على ذلك بالشمس، فإنها في أول النهار تكون شرقا وفي آخر النهار تكون غربا، وكما نعلم أن هناك ظل للزوال يكون عند الظهيرة في بعض المواسم، وهي موسم الذي تتجه فيه الشمس إلى الجنوب وهو وقت الشتاء، وعندما يكون النهار قصيرا ويتلاشى وينقص حتى تصل إلى حدها في الشمال كأيامنا هذه، فإن الشمس ليس لها ظل عند الزوال. يقول: ما حكم من صلى متعمدا وهو يعلم أنه على جنابة؟ إن كان لم يتيمم عند فقده للماء، أو كان واجدا للماء ولا مانع يمنعه من استعماله، فلا شك أن هذا مستهزئ بالأحكام الشرعية ومتهاون بها، ويخشى عليه من المروق، ويخشى عليه من الخطر العظيم، لأن أحكام الشارع يجب احترامها والالتزام بها، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون بشيء من ذلك فيتعمد تعدي حدود الله من دون داع لذلك وسبب. الشارع عندما أوجب الواجبات إذا عجزت عن الإتيان بها جعل لك ممدوحة، فإذا كنت لا تستطيع الاغتسال أو لا تجد الماء فإنك تتيمم بالتراب، وإذا كنت لا تستطيع الاغتسال ولا التيمم ففي هذه الحال تصلي على حالك، لكن إذا كنت تستطيع أن تغتسل ولم تغتسل، أو تستطيع أن تتيمم عند عجزك عن الاغتسال ولم تتيمم، فهذا لا شك أنه خطر عظيم على من فعل هذا، وعليه أن يبادر إلى التوبة وتلافي الخطأ قبل أن يفوته وتخترمه يد المنون وهو على هذه الحال. أسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا يقول: في بلادنا المزارعون صغيرهم وكبيرهم يعتمدون بعد الله تعالى على زراعة الفلفل والطماطم والتوابل، وهم يحصلون على نتاج كثير يصل بالأطنان، فهل في الأشياء زكاة؟ هذه الأشياء ليست مما يكال ويدخر، فليس في أعيانها زكاة، وإنما الزكاة في قيمتها، إلا ما كان من التوابل ليدخر، مثل التوابل مثل الأشياء التي تباع يابسة، كما لو كان الفلفل يباع حبا يابسا فإن هذا فيه الزكاة، وكذلك التوابل مثل الهيل أو القهوة أو غيرها من أنواع التوابل التي تيبس وتكال وتدخر، فهذه فيها زكاة، هذه فيه زكاة. أما الذي يباع أخضرا فليس فيه زكاة. هذا يقول: لو أنه يكون الدرس في نهاية الأسبوع عام، وفي الحقيقة نحن عندنا بعض الأخوان يلازمون الدرس، ونحن دروسنا مستمرة ومنتظمة في يوم الخميس والاثنين للفقه، وفي يوم الأحد والأربعاء للعقيدة الواسطية، وهي دروس منتظمة هو يواظب عليها بعض طلبة العلم، فالذين يحضرون يستفيدون من الموضع الذي نتكلم عنه، لأن كثيرا من الناس يجهلون مثل هذه الأحكام، وينبغي للناس أن يعلموا أمور دينهم كلها، سواء كان ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو العقائد أو الحقوق العامة أو الحقوق الخاصة، كلها يجب على الإنسان أن يتفقه في أمور دينه، ومن حضر هذه الدروس فإنه يستفيد منها إن شاء الله. وبعد ذلك نحن نترك فرصة للأسئلة في مثل هذه الليلة أكثر من غيرها في الأيام العادية، لأجل إتاحة الفرصة لمن أراد أن يسأل في مسائل عامة. يقول إذا كان الإنسان مسافرا كم من يوم يترخص في قصر الصلاة؟ نقول الإنسان إذا كان يريد أن يقيم في بلد 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر. أما إذا كان لا يريد كم يبقى في هذا البلد، هل هو يوم أو شهر، فإنه يستمر في القصر والترخص برخص السفر، لأنه في كل يوم ينوي فيه الرحيل، لكنه لا تنتهي أعماله ولا تأتي على ما يريد. أما إذا كان الإنسان يريد أن يبقى في بلد أكثر من 4 أيام فإنه من حين وصوله كما قلنا قبل قليل يعتبر مقيما ويتم صلاته ولا يترخص بشيء من رخص السفر. هذا يقول إنسان مقيم منذ 4 سنوات وهو معه رخصة قيادة ولا يريد العمل فيها لأنها تسبب الاختلاط، وأيضا يجيد مهنة الحلاقة وتركها بسبب ما يترتب على ذلك من محظورات كحلق اللحى أو القصات الأجنبية ونحو ذلك، وهو الآن في حاجة إلى عمل، هل يعمل في القيادة أم في الحلاقة؟ نقول لا مانع من أن تعمل في أي منهما، لكن تشترط عند عملك أن تعمل الأشياء المباحة وتبتعد عن المحرمة. فإذا كنت تريد أن تقود سيارة فتشترط على من أراد أن يستأجر وقتك وعملك فيها أن لا يكون فيه خلوة، بل إذا أرادت أن تركب معك أحد النساء فيكون معها محرم، تشترط على صاحب السيارة ذلك. أو أن تعمل في الحلاقة وتضع لوحة وعنوان أنه للحلاقة الجائزة شرعا ويمنع الحلاقة المحرمة كحلق اللحى أو وضع بعض التصرفات التي يعمد إليها بعض الشباب، هدانا الله تعالى وإياهم ممن يتساهلون في مثل هذا الزمان بتقليد الغربيين في بعض القصات ونحوها. فلا بأس أن تعمل بأي منهما، لأن كل منهما جائزة ومجال لكسب الرزق، لكن قيادة السيارة قد تكون أفضل من حيث المعنى. يقول ما حكم استعمال العازل الطبي لفترة بسيطة حتى تستطيع المرأة تأدية الفريضة، فريضة الحج، لأنها إن لم تفعل وضعت حملها في الحج وقد لا يتسنى لها المجيء مرة أخرى. ما فهمت وش قصده بالعازل الطبي، لكن لعل مراده شيء يمنع المواقعة بينها وبين زوجها، فهذا إذا كان تتضرر المرأة من مثل هذا العمل فلا بأس، لأن المحافظة على صحة المرأة وعلى صحة حملها أمر واجب، ولا يجوز أن تعرض للأذى أو تتعرض هي لذلك، فالمحافظة عليها وعلى حملها أمر واجب. يقول هل يجوز أخذ هدية من امرأة تسافر للعمل بدون محرم لفترة طويلة؟ نقول نعم يجوز أخذ الهدية منها، لكن سفرها اسمه عليها، سفرها بدون محرم هي عاصية بهذا وآثمة، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم، فإذا أن امرأة سافرت فهي آثمة بهذا وعاصية، و لكن لو قدمت لأحد أقاربها أو معارفها هدية فيجوز أخذها منها، لكنه يجب أيضا مع ذلك نصحها وبيان غلطها. يقول ما المراد بوضع الجوائح الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجوائح يعني المصائب والكوارث التي تحل من دون توقع الإنسان، كما لو أنه أصاب مزرعة مثلا رياح شديدة أو أمطار فأتلفت الزروع والثمار فهذه تعتبر جائحة. يقول ما هو أفضل كتاب في أصول الفقه يسهل على طلبة العلم فهمه، لا سيما وأن معظم كتب الأصول صعبة الفهم؟ المؤلفة حديثا قد تكون أهون عبارة وأسلس في أسلوبها، مثل بالنسبة للمبتدئين كتاب امتاع العقول للشيخ شيبة الحمد، وأيضا فيه كتب مطولة بالنسبة للمتوسطين مثل أصول الفقه لأبو النور زهير، فإن هذه تصلح لأسهل عبارة من الكتب المتقدمة مثل كتاب الروضة وكتاب المستصفى ونحوها، هذه عبارتها قوية، لكن مثل الكتب التي ذكرتها امتاع العقول شيبة الحمد أو أصول الفقه لأبي النور زهير هذه قد تكون أسهل في التحصيل. هذا يقول تكلمنا في الدرس عن القن، فهل يوجد في عصرنا هذا؟ الظاهر أنه لا يوجد إلا نادرا، قد يوجد في بعض البلاد لكنه غير ظاهر، وكما قلنا في دروس مضت أن الرقة يوجد عندما يكون بين المسلمين والكفار معارك فينتصر فيها المسلمون ويأسرون الكفار فيسترقونهم، لأن الرقة هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وأما المسلم فلا يسترق ابتداء لكن يسترق استمرارا، يعني كان يكون ولد أو حفيد لأب كافر أو أم كافرة فإن هذا واقع، لكن ابتداء لا يسترق المسلم، إنما الذي يسترقه هو الكافر. هذا يقول من المراد في بعض كتب الأصول إمام الحرمين؟ المقصود به أبو المعالي الجويني هذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.